أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع في كتاب الحلقة الثالثة للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره. وقبل الدخول في مطالب الكتاب، أحببت أن أشير إلى مقدمة أتعرض فيها إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، مؤلف الكتاب هو السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره، ذلك المفكر الإسلامي الكبير والشخصية الفذة التي أثرت المعرفة البشرية والإسلامية بعطائها الثر وفكرها النير. ولا يمكننا في هذه العجالة أن نحيط بجوانب حياته الشخصية بأجمعها، ولكن ذلك لا يعفينا من أن نتعرض إلى أبرز معالم مدرسته العلمية بشكل عام، وإلى أبرز معالم مدرسته الأصولية بشكل خاص. أما معالم مدرسته العلمية، فإن مدرسته العلمية امتازت بجملة من الخصائص والميزات. الخصوصية الأولى الشمول والموسوعية، فإن السيد الشهيد قدس سره لم يقتصر على لون خاص أو علم معين، وإنما تعرض إلى مختلف جوانب المعرفة البشرية. فبالإضافة إلى تعرضه بالبحث والتدقيق إلى علمي الأصول والفقه، وهذان العلمان قد نالا حصة الأسد من بحوثه وكتاباته، لكنه تعداهما إلى العلوم المختلفة الأخرى. ففي الفلسفة أفاض علينا بكتابه المعروف فلسفتنا، وفي الاقتصاد كتب اقتصادنا، وفي السياسة المالية كتب البنك اللاربوي في الإسلام، وهكذا كتب الأسس المنطقية للاستقراء والإسلام يقود الحياة وفدك في التاريخ وغيرها من جوانب المعرفة البشرية. فكانت مدرسة السيد الشهيد قدس سره تمتاز باشتمالها وشمولها على مختلف العلوم والمجالات في الفقه والأصول والفلسفة والاقتصاد وغير ذلك. الخصوصية الثانية في مدرسة السيد الشهيد هي الإحاطة والاستيعاب، فإنه من جملة الخصائص التي تميز بها السيد الشهيد قدس سره أنه إذا تعرض إلى مطلب أو بحث علمي أو مسألة من المسائل فإنه يحيط بجميع جوانبها وبجميع أطرافها مما يهم الباحث، فلا يدع ثغرة أو مجالا يغفله، بل يتعرض إلى جميع جوانب المسألة ويشبعها بحثا وتحقيقا. طبعا نشير إلى هذه الخصائص إجمالا، وإلا الكلام فيها يطول. الخصوصية الثالثة التي تميزت بها مدرسة السيد الشهيد قدس سره هي الإبداع والتجديد، فنادرا ما نجد أن السيد الشهيد رحمه الله يقتصر على ما طرحه الآخرون، وإنما في أغلب الأحيان يطرح أي مسألة من المسائل، يعني لا يطرح مسألة من المسائل إلا وتجد بصمة الشهيد قدس سره العلمية على هذه المسألة، فإما أن يأتي برأي جديد أو دليل جديد أو منهجة جديدة أو طرح جديد، ولذلك تجده مبدعا في كل ما كتبه وفي كل ما بحثه، ولم يقتصر على المعاد والمكرور مما طرحه السابقون عليه. الخصوصية الرابعة التي امتازت بها مدرسة السيد الشهيد قدس سره هي المنهجية والتنسيق، فقد امتاز رحمه الله بقدرة فائقة منقطعة النظير في تبويب المطالب ومنهجتها وبيان مفاصلها، وخصوصا في المطالب الصعبة والمستعصية والمتشابكة، فإننا نجد السيد الشهيد قدس سره يصوغها صياغة رائعة يتسلسل فيها في طرح الفكرة تسلسلا منطقيا علميا مرتبا، يسهل عملية الفهم على المتلقي. فمن جملة الخصائص التي امتازت بها مدرسته هي التنسيق والمنهج في مختلف المسائل. هذه أهم الميزات والخصائص التي امتازت بها مدرسة السيد الشهيد قدس سره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أردت أن أتعرض إليه في المقدمة هو معالم مدرسة السيد الشهيد قدس سره الأصولية بشكل خاص، حيث يمكن اعتبار ما جاء به رحمه الله في علم الأصول عصرا رابعا ومدرسة مستقلة في علم الأصول، وذلك لأنه رحمه الله قسم الفترات الزمنية التي مر بها علم الأصول، قسمها إلى ثلاثة عصور: العصر الأول، العصر التمهيدي، وفي ذلك العصر بدأت البذور الأساسية للأصول كعلم مستقل، وهذا ما حصل على يد العلمين ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد الإسكافي. فالبذور الأساسية والحروف الأولى للأصول كعلم مستقل بدأت على يد هذين العلمين، وإن كانت مسائل علم الأصول وبعض أبوابه موجودة في كلمات الأئمة وفي رسائل بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، ولكنها كمسائل متفرقة وليست كعلم مستقل، وإنما بدأ كعلم مستقل على يد العماني والإسكافي قدس سرهما. العصر الثاني عصر العلم، وهذا العصر بدأ على يد شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس سره، وهكذا على يد الأعلام الذين جاءوا من بعده كابن إدريس الحلي والعلامة والمحقق الحليان والشهيد الأول وغيرهم من الأعلام. فهذا العصر انتقل فيه علم الأصول من مرحلة البذور إلى مرحلة الإثمار والإيناع، وهذا العصر سماه السيد الشهيد العصر العلمي. العصر الثالث أطلق عليه رحمه الله مصطلح أو تسمية عصر الكمال العلمي، عصر الكمال العلمي، وهذا العصر بدأ في أواخر القرن الثاني عشر الهجري على يد الوحيد البهبهاني قدس سره في معركته الشرسة التي خاضها مع التيار الإخباري الذي كان مدا قويا وفاعلا في الساحة، ولكن بتصدي الوحيد البهبهاني وتأسيسه لقواعد جديدة في علم الأصول استطاع أن يعيد لعلم الأصول مكانته، ولذلك يعتبر ما جاء به الوحيد البهبهاني عصرا ثالثا لعلم الأصول، ويسمى بعصر الكمال العلمي. وهذا العصر استمر من زمان الوحيد البهبهاني إلى زمان السيد الشهيد قدس سره، واشتمل على مفاصل محورية أيضا وانتقل نقلات نوعية أيضا على يد جملة من فطاحل المحققين كالشيخ الأنصاري قدس سره، والآخوند الخراساني صاحب الكفاية، والمحقق العراقي، والمحقق الأصفهاني، وغيرهم من الأعلام قدس الله أسرارهم، فأضافوا الشيء الكثير إلى علم الأصول في عصره الثالث. إذن لدينا ثلاثة عصور لعلم الأصول: العصر التمهيدي، وعصر العلم، وعصر الكمال العلمي. ولكننا بمراجعة ما جاء به السيد الشهيد قدس سره من آراء ونظريات وإبداعات في علم الأصول، يمكننا أن نعتبر أن علم الأصول قد خطى خطوة كبيرة وعملاقة على يد السيد الشهيد قدس سره، بحيث يصلح أن نعتبر ما قام به السيد الشهيد رحمه الله عصرا رابعا لعلم الأصول، وهو ما أسماه بعض العلماء والمحققين بعصر ذروة الكمال العلمي. ذروة الكمال العلمي، وذلك لأننا يمكننا أن نصنف ما جاء به السيد الشهيد قدس سره من أبحاث ومطالب وتجديد، يمكن أن نصنفه إلى ثلاثة محاور. المحور الأول: البحوث والمطالب التي لم يسبقه إليها أحد من العلماء والمحققين المتقدمين عليه، وإنما أول من بحثها وجاء بها ورتبها وأبدعها هو السيد الشهيد قدس سره. ونشير في هذا الصدد إلى مثالين. المثال الأول: البحث القيم والرائع الذي جاء به السيد الشهيد قدس سره عن السيرة العقلائية وسيرة المتشرع. صحيح أن العلماء والمحققين السابقين عليه استدلوا كثيرا بالسيرة العقلائية وسيرة المتشرع، ولكن أول من بحثها وجعلها في بحث مستقل قائم بذاته وقسمها إلى سيرة عقلائية وسيرة متشرعية وبين شروطهما وكيفية الاستدلال بهما وحدود حجيتهما، أول من جاء بذلك هو السيد الشهيد قدس سره، ولم يسبقه إلى ذلك أحد، فيعتبر من إبداعات السيد الشهيد قدس سره. المثال الثاني الذي يعتبر أيضا من إبداعات السيد الشهيد رحمه الله هو بحثه القيم في حساب الاحتمالات ونظرية التوالد الذاتي والتوالد الموضوعي الذي أول ما بحثه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، ذلك الكتاب المظلوم إلى يومنا هذا ولم ينفض عنه غبار النسيان، لا يزال كتابا مهملا مع كونه مشتملا على مطالب مهمة وأمور أساسية في المعرفة البشرية والإسلامية. فبحث هناك نظرية حساب الاحتمالات ثم استفاد منها في أبواب عدة في علم الأصول، فاستفاد منها مثلا في بحث التواتر وكيفية إيصال التواتر إلى اليقين، وهكذا في مسألة الإجماع وكيف يوصل إلى اليقين، وهكذا استفاد منه في سيرة المتشرعة وفي أبواب أخرى. فأول من ابتدع هذا البحث وذكره في علم الأصول واستفاد منه في جوانب مهمة هو السيد الشهيد رحمه الله، فيعتبر هذا البحث من إبداعاته وتأسيساته التي لم يتعرض لها أحد قبله. المثال الثالث ما جاء به قدس سره من نظرية أسماها نظرية التعويض السندي، التي هي أقرب إلى البحث الرجالي، ولكنه رحمه الله تعرض إليها في باب حجية خبر الواحد، تعرض هناك إلى نظرية التعويض السندي وكيف يمكن أن نعوض مقطعا سنديا ضعيفا بمقطع سندي آخر لا يشتمل على هذا الضعف، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في محله. هذا المحور الأول، وهو البحوث التي لم يسبقه إليها أحد. ضربنا لهذا المحور ثلاثة أمثلة. المحور الثاني، البحوث والمطالب التي تعرض لها من سبق السيد الشهيد قدس سره، ولكنه أثبت بطلان النظريات التي قيلت في تلك المسائل والآراء التي اختارها المحققون السابقون عليه، فأبطلها وجاء برأي ونظرية جديدة. وكمثال على ذلك نظرية حق الطاعة، فإن المشهور ذهبوا إلى أن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية هي من اللوازم الذاتية للقطع، تدور معه وجودا وعدما، فكلما وجد القطع وجدت الحجية، وكلما انتفى القطع انتفت الحجية. ولكن السيد الشهيد أثبت بطلان ذلك وبين أن الحجية ليست من اللوازم الذاتية للقطع بما هو قطع، وإنما القطع إنما صار حجة لأنه قطع بأوامر المولى، وإلا القطع بأوامر غير المولى حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. إذن الحجية ليست أمرا ثابتا للقاطع، وإلا لمن فكت عنه. لا، الحجية ثابتة للقطع بأوامر المولى، ومن له حق الطاعة علينا. إذن الأساس في الحجية ليس هو القاطع، وإنما هو مولوية المولى وحدود حق الطاعة. فعلينا أن نبحث ما هي حدود حق الطاعة، فتوصل السيد الشهيد رحمه الله كما سيأتي مفصلا إلى أن حق الطاعة الثابت للمولى لا ينحصر بالأوامر المقطوعة، بل يشمل حتى الأوامر المحتملة والمشكوكة. فجاء بنظرية منجزية الاحتمال، فكل احتمال منجز عقلا ما لم يأتي ترخيص من قبل المولى، وأبطل بذلك القاعدة المشهورة والمعروفة التي تسالم عليها العلماء لقرون، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي بلا قطع ويقين. السيد الشهيد أثبت أن هذه النظرية باطلة، والعقاب حسن بدون بيان، وإنما يكفي فيه الاحتمال ولا يشترط فيه القطع واليقين، كما سيأتي بيان ذلك تفصيلا. هذا كمثال أول للمحور الثاني. المثال الثاني هو أن مدرسة المشهور جاءت بعدة نظريات في مسألة الوضع وعلاقة الألفاظ بالمعاني. السيد الشهيد قدس سره تصدى لها وأبطلها جميعا، وجاء بنظرية جديدة أسماها نظرية القرن الأكيد، التي أيضا سيأتي بيانها تفصيلا إن شاء الله تعالى. المثال الثالث، ذهب المشهور إلى أن الأصول العملية بعضها حاكم على بعض، وأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي كما درستم في الحلقة الثانية، ولكنهم آمنوا بهذه الحكومة مطلقة، سواء كانت الأصول متوافقة في النتيجة كاستصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، أو غير متوافقة في النتيجة، فبعضها حاكم على بعض. ولكن السيد الشهيد قدس سره أبطل هذه النظرية وآمن بأنه لا داعي للقول بحكومة الأصول العملية بعضها على بعض إذا كانت النتيجة متوافقة ومتطابقة، وهذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله في بحث الاستصحاب، في بحث الاستصحاب بعونه تعالى. المحور الثالث من الأبحاث التي تطرق لها السيد الشهيد هو المسائل التي تعرض لها من سبقه، والسيد الشهيد وافقه على ذلك من حيث النتيجة، وافق على ذلك ولكنه طرحها بأسلوب مختلف وبرهن عليها بطريقة مختلفة. ومن أبرز المطالب التي تعتبر كمثال على ذلك هو البحث المهم والأساسي، وهو الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، الذي هو من الأبحاث التي عبروا عنها بأنها حركت عجلة الأصول. السيد الشهيد وافق على النتيجة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، ولكنه استدل وبين ذلك بأسلوب مختلف وطريقة جديدة لم يتعرض إليها أحد قبل، وجاء بنظرية التزاحم الحفظي في حفظ الملاك الأهم كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. إذن ما جاء به قدس سره على ثلاثة محاور: المحور الأول ما تميز به ولم يسبقه إليه أحد، المحور الثاني ما تقدم بحثه عند غيره ولكنه أبطله وجاء بشيء جديد، المحور الثالث ما تعرض إليه من سبقه ولكن السيد الشهيد وافقه ولكن جاء بطريقة جديدة واستدلال جديد غير موجود لدى من سبقه من العلماء والمحققين. كل هذه الأمور التي تعرضت لها بإيجاز شديد وغيرها من الأمور جعلتنا نؤمن بأن السيد الشهيد قدس سره صاحب مدرسة جديدة في علم الأصول أطلق عليها البعض ذروة الكمال العلمي. هذا الأمر الثاني الذي أحببت أن أتعرض إليه في المقدمة. أما الأمر الثالث اعتاد طلبة العلوم الدينية على دراسة كتب معينة كمنهجية لعلم الأصول، وهي كتاب المعالم والقوانين والرسائل والكفاية، وأضيف إليها مؤخرا أصول الشيخ المظفر قدس سره. هذا المنهج اتبع منذ عشرات السنين، فلذلك من حقنا أن نتساءل لماذا السيد الشهيد قدس سره عدل عن ذلك المنهج وغيره بمنهج جديد وهو كتابه الحلقات الثلاث. لماذا؟ الجواب إن السيد الشهيد قدس سره رأى أن تغيير هذا المنهج ضرورة ملحة وليس أمرا كماليا، وذلك لأن هذه الكتب القديمة إذا راجعناها لوجدنا فيها جملة من الثغرات والنواقص التي تستدعي تبديلها وتغييرها. نشير إلى بعضها. الأمر الأول إن هذه الكتب لا تمثل مرحلة زمنية محددة، وإنما تمثل مراحل وعصور مختلفة لعلم الأصول، فكتاب المعالم يمثل مرحلة قديمة لعلم الأصول، خطاها علم الأصول وتجاوزها إلى مراحل أعلى. وهكذا كتاب القوانين تخطى علم الأصول هذه المرحلة على يد الشيخ الأنصاري والشيخ الأخوند في الرسائل والكفاية، بل حتى كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري والكفاية للأخوند الخراساني يمثلان مرحلة زمنية قد مر عليها أكثر من قرن من الزمن، أكثر من 100 سنة. وهذا القرن والأكثر من قرن جاء فيه كثير من العلماء والمحققين والفطاحل كالمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني والمرزا النائيني والسيد الخوئي وغيرهم. وهذه الفترة كفيلة بالمجيء بآراء جديدة ونظريات جديدة ومطالب مبتكرة لا نجدها لا في كتاب الرسائل ولا في كتاب الكفاية. ولذلك الطالب الدارس للرسائل والكفاية إذا حضر إلى بحث الخارج يجد نفسه قد انتقل نقلة نوعية وقفز قفزة غير مبررة، يعني منطقة فراغ. يجي للبحث الخارج يلقى في البحث الخارج نظريات العراقي والأصفهاني والنائيني والزيد الخوئي، وكل هذه النظريات غير موجودة في الرسائل والكفاية. وهذا يعتبر خلل فني ومنهجي في هذه الكتب. الطالب لابد أن يستعد إلى مرحلة البحث الخارج استعدادا صحيحا، لكن هذا الاستعداد لا يكفي فيه دراسة الرسائل والكفاية. الأمر الثاني أو المبرر الثاني الذي دعا السيد الشهيد إلى الإبدال والتغيير هو أن هذه الكتب كالرسائل والكفاية لم تكتب من أصحابها كمناهج دراسية. فالشيخ الأنصاري قدس سره لم يكتب الفرائد كمنهج دراسي، وصاحب الكفاية لم يكتبها كمنهج دراسي، وإنما كتبت هذه الكتب لتعبر عن آراء مؤلفيها وعما توصلوا إليه من آراء ونظريات في علم الأصول. وهناك بون شاسع وفرق كبير بين كتاب يكتب كمنهج دراسي وبين كتاب يكتب لبيان آراء المؤلف. فإن من يكتب كتابا دراسيا يلاحظ فيه ذهنية الطالب، بينما من يكتب كتابا يمثل آراءه يخاطب به العلماء الآخرين ليبين لهم آراءه ونظرياته. والكفاية والرسائل من هذا النوع، كتاب لم يكتب للتدريس ومنهج دراسي، ولذلك لم يراع فيها الطالب، ولذلك تشتمل على كثير من الثغرات. منها لم يراع فيها التسلسل المرحلي للطالب، ومنها لم يلاحظ فيها التسلسل المنطقي للأبحاث. فقبل أن يطرح البحث لا بد أن يحيط الطالب بمقدماته، لكن هذا الأمر ليس موجودا لا في الرسائل ولا في الكفاية. مثلا بحث الإطلاق ومقدمات الحكمة الذي يدخل في الاستدلال على دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على الحرمة ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم، كل هذه الأمور تعتمد على الإطلاق وقرينة الحكم، بينما في الكفاية تجد أن المصنف لا يتعرض إلى الإطلاق وقرينة الحكمة إلا بعد الانتهاء من الأوامر والنواهي والمفاهيم، يلا يتطرق إلى الإطلاق وقرينة الحكمة، مما يسبب إرباكا وعسرا في الفهم لدى الطالب، هذا ليس ترتيبا منطقيا صحيحا. ومنها استعمالهم للمصطلحات التي لم يأتي بيانها بعد، مثلا في أول صفحة من الكفاية تجد عبارة بناء على دليل الانسداد على مسلك الحكومة، هو الطالب تو بادي بالكفاية لا يعرف برهان الانسداد ولا يعرف مسلك الكشف ومسلك الحكومة، هو رأسا يقول له بناء على برهان الانسداد على مسلك الحكومة، ولذلك يحتار الأستاذ شلون يبين المطلب للطالب. لذلك نضطر احنا شنو كون نشرح برهان الانسداد موجز ونشرح مسلك الكشف والحكومة، يلا نرجع نبين عبارة الأخوند فرات، هذا في الصفحة الأولى من الكفاية، بينما المصنف لا يتعرض الأخوند الخراساني لا يتعرض إلى برهان الانسداد ومسلك الحكومة إلا في أواسط الجزء الثاني من الكفاية، وهذا أمر غير صحيح. كيف يستطيع الطالب أن يتدرج في المطالب إذا كنت تستخدم مصطلحات غير مفهومة لديه منذ البداية؟ كل هذه المبررات طبعا إضافة إلى المنهج والأسلوب والترتيب غير المنطقي، فتجد كثيرا من الأبحاث المهمة قد أغفلت وأدرجت تحت عناوين فرعية، دفع دخل أو تبصرة أو تتمة، مع أنها من المطالب المحورية والأساسية. كل هذه نقاط الضعف في المنهج القديم دعت السيد الشهيد قدس سره، دعت السيد الشهيد قدس سره إلى إبدال هذا المنهج، فأبدله رحمه الله بكتابه الموسوم دروس في علم الأصول، وجعله على ثلاث حلقات، حلقة الأولى والثانية والثالثة. وهذا الكتاب يمتاز بخصائص ألخصها جدا. الخصوصية الأولى أن هذه الحلقات الثلاث أو الحلقات الثلاث كتبت لإعداد الطالب لمرحلة البحث الخارجي، ولذلك نجدها قد اشتملت على آخر ما توصل إليه علم الأصول من آراء ونظريات، فتجد في الحلقات مختلف المدارس الأصولية المتأخرة، وخصوصا في الحلقة الثالثة التي نحن بصددها، فيمكننا أن نعتبرها بحث خارج مصغر، فتجد في الحلقة الثالثة رأي الشيخ الأنصاري ورأي المحقق الأصفهاني والآخند الخراساني والمحقق العراقي والميرزا النائيني والسيد الخوئي وغيرهم من الأعلام، فالسيد الشهيد يشير إلى مختلف الآراء والنظريات ويطرحها طرحا واضحا بما يتناسب والمرحلة الدراسية. الأمر الثاني الذي تمتاز به الحلقات هو المنهج الصحيحة التي لا تختلط فيها الأبحاث وتتداخل، فالأصول العملية لا تتداخل مع الأدلة المحرزة، والدليل العقلي لا يغوص في بطون الأصول العملية كما في الكفاية وغيرها، وإنما رتبها السيد الشهيد حسب ما تقتضيه عملية الاستنباط وما يحتاجه الفقيه في عملية الاستدلال، فيبدأ بالدليل المحرز الشرعي ثم الدليل المحرز العقلي ثم ينتقل إلى الأصول العملية ثم ينتقل إلى مبحث التعارض إذا وجد تعارض بين الأدلة، فيتنقل مع الطالب مع ما تقتضيه عملية الاستنباط. الخصوصية الثالثة للحلقات وبشكل موجز هو الأسلوب والبيان الرائع الذي خطه يراع السيد الشهيد قدس سره، فتجد الحلقات الثلاث وخصوصا الحلقة الثالثة نصا أدبيا متوازنا ورائعا بعيدا عن التعقيد اللفظي والجمل المرتبكة والمصطلحات المعقدة، جاء بها بأسلوب بياني واضح، واختار لك أفضل الطرق وأقصر الطرق لإيصال المعلومة، لأن الأساس هو فهم الفكرة وفهم المعلومة، وليس الأساس هو الصياغة وتعقيد العبارة كما نجده في الرسائل والكفاية. ولكن هذا لا يعني أن مطالب الحلقة الثالثة يمكن أن تفهم بشكل يسير وبدون حاجة إلى أستاذ، لا، السيد الشهيد صاغها بطريقة يمكن إذا تعاونت مع الأستاذ وبذلت جهدك يمكن أن تتوصل إلى المعلومة. ولذلك ما يقوله البعض من أن الحلقة الثالثة حسب قولهم حكي جرايد، هذا كلام لا يصدر إلا من شخص لم يقرأ الحلقة الثالثة ولم يفهم الحلقة الثالثة، وإلا لو درسوا الحلقة الثالثة وفهموا مطالبها لما قالوا عن الحلقة الثالثة إلا كونها بحث خارج مصغر بأسلوب فني وأدبي رائع. ومن جملة الخصائص الموجودة في الحلقات أنها منهجة على أساس متدرج، فبدأ السيد الشهيد بحلقة أولى ثم ثانية وثالثة، وكل حلقة تتعرض إلى دورة أصولية كاملة من تعريف علم الأصول إلى نهاية بحث التعارض، ولكنها تترقى كما وكيفا إلى أن تصل إلى ذروتها في الحلقة الثالثة، بل نفس الحلقة الثالثة متدرجة، فالقسم الثاني أعلى مرتبة من القسم الأول، لأن السيد الشهيد أراد أن يتدرج مع الطالب في هذه الأمور والمسائل لكي ينتقل معه إلى مرحلة البحث الخارج بأسلوب تدريجي من الأبسط إلى الأصعب. هذه جملة من الخصائص وغيرها نتركه لضيق الوقت. هذه أمور ثلاثة أحببت أن أتعرض إليها في هذه المقدمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت لإيصال ما أردت بيانه. إن شاء الله نشرح في الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأخيرا تيمنا وتبركا نقرأ سورة الفاتحة إلى روح السيد الشهيد مؤلف الكتاب قدس سره تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.